أجمعين أن الصلاة على النبي وآله ترغم آناف أعدائهم وشانئيهم، فأرغم آناف شانئي أبي الزهراء وآله الأطهار في صبيحة يوم الجمعة بصوت رفيع بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أخرجنا من حدود البهيمية إلى حد الإنسانية بولاية علي وآل علي، والحمد لله الذي أكمل ديننا وأتم النعمة علينا بمودة علي وآل علي، والحمد لله الذي طيب موالدنا وطهر خلقتنا بمحبة علي وآل علي، والحمد لله الذي من علينا بأعظم منة وأسبغ آلاء وأبزل نعمة تفضل بها وتحنن وتمنن وتطول، أعني النعمة العظمى عليا وآل علي، والصلاة الكاملة على هادينا من الضلالة ومخرجنا من حيرة الجهالة حبيب القلوب وطبيب العيوب وشفيع الذنوب خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الوبيلة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم والمشككين في مقاماتهم المحمودة والعلية عند رب العزة تعالى شأنه وتقدس، وعلى أعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. سيدي يا بقية الله، يا ابن رسول الله، يا إمام زماني، يا من له في أرض قلبي منزل، يا من له في أرض قلبي منزل، نعم المراد الرحب والمستربع، أهوات حتى في حشاشة مهجتي نار تشب على هواك وتلزع. يا من له في أرض قلبي منزل، نعم المراد الرحب والمستربع، أهواك حتى في حشاشة مهجتي نار تشب على هواك وتلزع، وتكاد نفسي أن تذوب صبابة خلقا وطبعا لا كمن يتطبع. سيدي، أيها السبب المتصل بين الأرض والسماء، أجد الملامة في هواك لذيذة، أجد الملامة في هواك لذيذة، حبا لذكرك فليلم اللوم. يا نور عيني، يا ابن الزهراء، فليس الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، فليس الذي بيني وبين عامر، وبيني وبين العالمين خراب، وليس كتحلو، والحياة مريرة، وليس كتحلو، والحياة مريرة، وليس كترضى، والأنام غضاب. كنت قد شرعت في يوم العيد في أول رواية من روايات الباب الرابع عشر من أبواب كتاب غيبة شيخنا ابن أبي زينب النعماني رضوان الله تعالى عليه. تم الكلام في الرواية الأولى، نقرأ الرواية الثانية لنرى أي معنى قد ورد فيها. عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي: يا عباس، يعني عم النبي صلى الله عليه وآله. والرواية السابقة كانت تشتمل على نفس هذا المعنى المذكور في هذه الرواية. الرواية السابقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان جالسا في بقيع الغرقة، فجاءه أمير المؤمنين فأجلسه عن يمينه فأخبره أن المهدي الذي يملأها قسطا وعدا من ذرية سيد الشهداء صلوات الله عليهم جميعا، ثم جاء جعفر الطيار صلوات الله عليه فأجلسه عن يساره وأخبره أن الذي يدفع راية الهدى إلى إمام زماننا من ذريته، من ذرية جعفر الطيار، وشرحت هذا المعنى. وجاء العباس عم النبي صلى الله عليه وآله فأجلسه بين يديه وأخبره أن ذرية النبي صلى الله عليه وآله ستلقى ما تلقى من ذرية العباس، والعباس عم النبي. قال له: يا رسول الله، أفلا أجتنب النساء؟ فقال له: قد فرغ الله مما هو كائن. هذا المعنى الذي مر في الرواية السابقة بشكل سريع وموجز. الرواية الثانية تشتمل على نفس المعنى الذي جاء بخصوص العباس عم النبي. الرواية ينقلها عبد الله ولده عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي: يا عباس، ويل لذريتي من ولدك، وويل لولدك من ولدي. فقال: يا رسول الله، أفلا أجتنب النساء؟ أو قال: أفلا أجب نفسي؟ قال: إن علم الله عز وجل قد مضى، والأمور بيده، وإن الأمر سيكون في ولدي. تمت الرواية الثانية من روايات الباب الرابع عشر، تقريبا نفس المضمون الذي مر الحديث عن في آخر الرواية السابقة يتكرر هنا باختلاف في بعض الألفاظ، لذلك لا نطيل الوقوف كثيرا عند هذه الرواية الشريفة. عبد الله بن عباس ينقل كلام رسول الله لأبيه: يا عباس، ويل لذريتي من ولدك. كلمة ويل في لغة العرب تشير إلى هذا المعنى، تشير إلى معنى العذاب الشديد، تشير إلى معنى النكال الأليم. ولذلك كلمة ويل لا تقال للأصدقاء، للذي يصدر من الصديق، وإنما قد تستعمل كلمة ويح للصديق. وإن كانت كلمة ويح هناك عندنا في لغة العرب ويل، وهناك ويح. ويح قد تأتي في الكلام في سياق الكلام مع الأصدقاء وقد تأتي مع الأعداء أيضا. أما كلمة ويل تشير إلى ما يلقاه الإنسان من عدوه أو ما يلقاه نفس الإنسان المذنب. هذا في لغة العرب. كلمة ويل تشير إلى العذاب الشديد، تشير إلى النكال الأليم. أما في أحاديثنا الشريفة فويل اسم لواد في جهنم، وهو أشد الوديان الجهنمية عذابا وسعيرا. والروايات الشريفة تحدثنا عن هذا الوادي أنه لو تنفس لأحرق جهنم، يعني كم هي حرارته، كم هي ناره. جهنم على شدة حرارتها، لكن حرارة هذا الوادي بالقياس إلى حرارة جهنم، وكأن جهنم شيئا، كأن جهنم شيء بارد، ولذلك إذا تنفس هذا الوادي أحرق جهنم. من أشد وديان جهنم عذابا، وهو الوادي الذي يحشر فيه أعداء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هكذا ورد ذكره في رواياتهم وأحاديثهم الشريفة. على أي حال، لكن هذه الكلمة في لسان العرب تستعمل لهذا المعنى، لمعنى العذاب الشديد، النكال الأليم، بهذه المعاني. يا عباس ويل لذرية، والذرية النسل، سواء الذي يكون مباشرا من الرجل أو أحفاده وأسباطه وأسباط أسباط وأحفاده وهكذا، أنساله التي تأتي في الأجيال الآتية. ويل لذرية، يعني أن هذه الذرية ستلقى من ولد العباس، تلقى التعذيب، تلقى القوارع، تلقى النكال. وفعلا التاريخ يحدثنا عن المصائب وعن الويلات التي جرت على الأئمة المعصومين أو على ذرار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشكل عام. يا عباس ويل لذريتي من ولدك، إخبار من النبي صلى الله عليه وآله للذي يجري على ذرية نبينا من يد ولد العباس، وفعلا هذا الأمر تحقق. وويل لولدك من ولدي، متى إذا ظهرت راية الحق، هذا القسم الأول تحقق. ويل لذرية رسول الله من ولد العباس، تحقق هذا الأمر. سواء كان هذا الأمر قد تحقق في زمان الدولة العباسية أو في زمان الدول الظالمة الجائرة التي جاءت مستندة في سنتها وفي أحكامها على نفس أحكام العباسيين وعلى نفس سنة العباسيين لعنة الله عليهم. فهذا الشطر الأول من هذا الإنباء ومن هذا الإخبار تحقق، عذاب، تنكيل، مصائب، قوارع تجري على آل بيت النبي من قبل العباسيين. الشطر الثاني، وويل لولدك من ولدي، وويل لولدك من ولدي متى؟ إذا ظهرت راية الحق، إذا ظهر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، إذا ظهر صاحب الثارات، ويوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم. وويل لولدك من ولدي في زمان ظهوره صلوات الله وسلامه عليه. أنا قلت في المجلس الماضي بالنسبة للروايات الشريفة التي تحدثت عن العباسيين الذي يظهر منها، ربما حدث تصحيف في الروايات، ربما حدث خلط في بعض الأحاديث، خصوصا هذه الأحاديث لم يكن هناك اهتمام واضح من قبل العلماء بها، الأحاديث التي تحدثت عن الملاحم والفتن وعن الوقائع المستقبلية. فالذي يصبر هذه الأحاديث بأسلوب التحقيق يجد هناك خلطا واضحا في هذه الأحاديث، ويجد هناك تصحيفا بينا في كثير منها. على أي حال، قلت لو أردنا أن نجمع الأحاديث التي وردت بخصوص حكم العباسيين، يظهر من هذه الروايات أن هناك حكمين لبني العباس، هذا الحكم الذي مضى، حكم العباسيين الذي مضى والذي عاصره أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، من إمامنا الصادق إلى إمام زماننا عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهناك حكم عباسي ينشأ في العراق كما في بعض الروايات في زمان مقارب لظهور إمام زماننا عليه السلام، وقلت لكم وردت التسمية هكذا، حكم الشيصباني، والشيصباني هو العباسي. ولذلك الأئمة عليهم السلام حينما يتحدثون عن بني العباس مثلا في زمن الإمام الصادق، الإمام الصادق وغيره من الأئمة كان يكني عن بني العباس إما ببني فلان وإما ببني الشيصبان، والشيصبان من أسماء الشيطان كما قلت لكم، إما ببني فلان وإما ببني الشيصبان، كما كان يكني عن أبي جعفر الدوانيقي لعنة الله عليه بأبي سلامة. هذا المصطلح أو هذه الكنية الموجودة في الروايات أبو سلامة وهذا اسم وكنية من الإمام الصادق بأسلوب التورية بأسلوب الإشارة للدوانيق لعنة الله عليه. ولذلك المذكور في الروايات أن أهل التابوت في جهنم من هم؟ فرعون وهامان والأول والثاني لعنة الله عليهم ومعاوية، وكذلك من أصحاب التابوت أبو سلامة، أبو سلامة المذكور المراد منه الدوانيقي لعنة الله عليه. فهنا حينما تأتي الرواية تقول أن الشيصباني يحكم مرة ثانية، الشيصباني المراد من الحكم العباسي كما ذكرت لكم في المجلس الماضي، فإنه ينبع من الكوفة نبعا، هذه الكوفة إما إشارة إلى المجتمع الشيعي وأن هذا الحكم ينبع من الوسط الشيعي، وإما المقصود من الكوفة عنوان العراق. على أي حال، وويل لولدك من ولدي، المراد من في زمان الظهور الشريف حين يظهر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وحين يأخذ بثارات الحق من الباطل وبثارات الهدى من الضلال. إمام زماننا لا يأخذ الثأر بهذا المعنى القبلي وبهذا المعنى العشائري، إمام زماننا يأخذ معنى الثار بمعنى ثار الله. أليس من أسماء إمام زماننا صلوات الله وسلامه أنه ثار الله، وفي بعض زياراته الشريفة هكذا نسلم عليه على إمام زماننا عليه السلام، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره، كما أننا نسلم على سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره. في بعض من زيارات إمام زماننا عليه السلام هذه الصيغة نفسها وردت، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره. إمام زماننا يأخذ الثأر بهذا المعنى، بمعنى الثأر الإلهي، بمعنى ثأر الحق من الباطل، بمعنى ثأر الهدى من الضلال، بمعنى ثأر الرحمة من الظلم ومن الصخر على ما قدره الباري سبحانه وتعالى. وويل لولدك من ولدي، فقال يا رسول الله أفلا أجتنب النساء؟ عباس عم النبي بعد أن سمع هذه المقالة، أفلا أجتنب النساء؟ أو قال أفلا أجب نفسي؟ أجب نفسي معنى الجب هو قطع المذاكير، ولذلك يقال للذي قطع ذكره مجبوب، للذي ليس عنده من الأعضاء ما عند سائر الرجال يقال له المجبوب، والمجبوب هو المقطوع. أفلا أجب نفسي؟ قال إن علم الله عز وجل قد مضى والأمور بيده، يعني أن الأمور تجري بأسبابها، وهذه الأمور تجري بحسب المشيئة الإلهية، وإن الأمر سيكون في ولدي، وإن الأمر سيكون في ولدي، أي إن الحكم الكامل المتكامل وإن نهاية الأمر ستكون في ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مقصود وإن الأمر سيكون في ولدي، إن عاقبة هذه الأرض وإن وراثة الدنيا وإن وراثة الأرض وإن وراثة هذا العالم ستكون بيد ولدي، بيد إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وبيد الأئمة الراجعين من بعده عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق بالرواية الثانية. الرواية الثالثة عن الأصبغ ابن نبات عن علي عليه السلام أنه قال: يأتيكم بعد الخمسين والمئة أمراء كفرة وأمناء خونة وعرفاء فسقة، فتكثر التجار وتقل الأرباح، ويفشو الربا، وتكثر أولاد الزنا، وتغمر السفاح، وتتناكر المعارف، وتعظم الأهلة، وتكتفي النساء بالنساء والرجال بالرجال. فحدث رجل عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قام إليه رجل حين تحدث بهذا الحديث فقال له: يا أمير المؤمنين، وكيف نصنع في ذلك الزمان؟ فقال: الهرب الهرب، فإنه لا يزال عدل الله مبسوطا على هذه الأمة ما لم يمل قراؤهم إلى أمرائهم، وما لم يزل أبرارهم ينهى فجارهم، فإن لم يفعلوا ثم استنفروا فقالوا لا إله إلا الله، قال الله في عرشه: كذبتم لستم بها صادقين. هذه الرواية عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه يتحدث فيها عن جملة من العلائم العامة في ليالي شهر رمضان المنصرم. تحدثت في بعض من الليالي عن علائم الظهور الشريف وعن أقسامها، لا أعيد الكلام مرة ثانية، تقدم تفصيله، يمكنك أن تراجع الأشرطة المسجلة في هذا الموضوع. تحدثت عن العلائم وقلت هناك علائم عامة وهناك علائم خاصة. الرواية هذه تتحدث عن العلائم العامة، عن جانب من العلائم العامة. يأتيكم بعد الخمسين والمئة، يأتيكم بعد الخمسين والمئة، هنا عدة احتمالات. الاحتمال الأول: يأتيكم بعد الخمسين والمئة، يعني من هجرة النبي، يعني في سنة 150 هجرية ما بعدها تبدأ هذه العلامات العامة بالظهور، باعتبار أن الحساب التقويمي عند المسلمين هو الحساب الهجري، وأول من وضع الحساب الهجري أمير المؤمنين، لا كما يذكر في كتب التاريخ أن عمر بن الخطاب لعنة الله عليه وعلى أتباعه هو الذي وضع هذا التاريخ. نعم، عمر بن الخطاب حرف هذا التاريخ، أمير المؤمنين عليه السلام، وإن كانت هذه المسألة خارجة عن الرواية لكن لا بأس بالإشارة إليها، لأنه هذه المسألة أجد أن الكثير غير متوجهين إليها. أمير المؤمنين الحساب الشيعي للتاريخ الهجري يبتدئ بشهر ربيع الأول، ولذلك تلاحظون في حوزاتنا العلمية ابتداء العام الدراسي من شهر ربيع الأول، وهذه باقية من علماء السلف الأول. ربما الآن أيضا كثير من العلماء غير متوجهين إلى هذه القضية، لكن من علماء السلف الأول هذه باقية. السنة الهجرية الأصلية تبدأ من شهر ربيع الأول، ولذلك الآن إذا تقرأ حتى في كتب المخالفين متى هاجر النبي، أول يوم هاجر فيه النبي ووصل فيه المدينة هو اليوم الأول من شهر ربيع الأول، حتى في كتب المؤرخين من أبناء العامة. ولذلك وإذا كان التاريخ الهجري من ابتداء الهجرة بإجماع مؤرخي العامة أنه أول يوم، هذا مذكور في أكثر كتب تأريخ مؤرخي العامة، هجرة النبي كانت في الأول من شهر ربيع الأول. نعم، ابن الخطاب هو الذي حرف التأريخ وجعله في أول محرم، واستمرت باعتبار التأريخ والتقويم السنوي يكون بيد السلطة في الغالب. ولذلك صار المعروف والشاع أن السنة الهجرية تبتدأ في أول محرم، وإلا السنة الهجرية التي وضعها أمير المؤمنين عليه السلام وأرخ لها وبها وهو مؤسس التاريخ الهجري في أول ربيع الأول. أما هذا المعروف الآن عندنا هذا التاريخ من أول شهر محرم، هذه مخالفة لسيد الأوصياء افتدعها ابن الخطاب لعنة الله عليه. على أي حال الرواية الشريفة تقول يأتيكم بعد الخمسين والمئة. بعد الخمسين والمئة إما المراد بعد هجرة النبي، يعني الحساب هنا بعد الخمسين والمئة من التاريخ الهجري النبوي، باعتبار أنه التاريخ معروف يبتدئ بهجرة النبي وهذا المعروف بين المسلمين، فكأن الإمام هنا يحدثهم وفقا للتاريخ المعروف. هذا احتمال، وإلا لا يوجد دليل واضح على هذه القضية، لكن باعتبار الكلام حينما يصدر من المتكلم يتناسب مع الوضع الحالي مع الوضع المقامي الذي يتكلم فيه، والإنسان حينما يتكلم عن مسألة تاريخية من دون أن يذكر صفة أو ميزة مشخصة لهذا التاريخ قطعا يتحدث بالتاريخ الذي تعارف عليه الناس. هذا الاحتمال الأول أن الخمسين والمئة بالتاريخ الهجري، يعني من بعد 150، يعني في زمن العباسيين أن اشتداد الفتنة بنحو أشد، لأنه ما بعد 150 إنما هو في زمن العباسيين لعنة الله عليه. هذا احتمال. الاحتمال الأول أن يكون المراد بعد الخمسين والمئة من تأريخ كلام الأمير. الأمير صلوات الله وسلامه عليه كان في 40 هجرية في زمان خلافته، باعتبار الأصبر ابن نباتة كان في الكوفة، والمظنون أن هذا الكلام تكلم به الأمير في أيام خلافته صلوات الله عليه، لأنه أكثر روايات الأصبغ بن نباتة عن أمير أكثرها لا أقول كلها، أكثر الروايات التي نقلها الأصبغ بن نباتة نقلها عن أمير المؤمنين في أيام خلافته، فهو في سنين الأربعين، في سنة 40، في سنة 41، هذه السنين التي كان فيها في الكوفة، فربما يكون المراد بعد 150 من تأريخ الكلام الذي تكلم به، لأن الإمام هكذا قال يأتيكم بعد 50 والمئة، يحتمل أن المراد أن 150 بعد كلامه، فإذا كان هو في 40 ونضيف على 40 150، يعني ما بعد 200 تقريبا، في حدود 200 من التاريخ الهجري. هناك احتمال ثالث يطرحه بعض المحدثين، يقول إن المراد بالمئة والخمسين بعد 8000، باعتبار أن أكثر العلامات المهمة لظهور الإمام الحجة الذي يظهر من خلال جمع القرائن من الروايات، لا من خلال نصوص صريحة واضحة، وإنما من خلال جمع القرائن أنها تبدأ بعد 1000 من الهجرة النبوية الشريفة. فهذا الاحتمال الثالث أيضا يحتمله البعض، وهو أنه بعد 150، يعني بعد 150 من 1000، لأنه توجد في بعض الروايات مثلا بعد 200 سنة. لما نأتي لدراسة هذه الواقعة المذكورة نجد أن هذه الواقعة وقعت بعد 1200 سنة، يعني بعد 1200، مثل هذه الواقعة التي أخبر بها الأئمة قد وقعت مع أن الرواية قالت بعد 200، فالذي يظهر هذه كلها ظنون، وإلا هذه ليست مسائل قطعية واضحة، لكن هذا احتمالا. الاحتمال الثالث أن يكون بعد 150 بعد 8000 من التاريخ الهجري. يأتيكم بعد 50 والمئة، والحال مع كل هذه الاحتمالات المعاني المذكورة هي هذه صادقة، سواء كان بعد 150 أي في زمان العباسي، هذه الأوصاف العامة ظهرت في ذلك الزمان، أو بعد 200 إذا قلنا أن 150 من تأريخ كلام الإمام، وهذه العلائم أيضا ظهرت في زمن العباسيين، في زمان 200 يعني في زمان العباسي، أو حتى بعد 1000 يعني 1150، فهذه العلائم أيضا ظهرت واضحة في المجتمع باعتبار أن العلامات العامة ليس لها وقت محدد، وإنما العلامات العامة تتحدث عن خصال وأخلاق وطباع وتغير في الأوضاع السياسية وفي الأوضاع النفسية والاجتماعية والاقتصادية، وهذه يمكن أن تحدث في كل زمان لكن تختلف من جهة الشدة والضعف، وتختلف من جهة انتشارها في هذا المكان أو في ذلك المكان. ماذا يحدث؟ يأتيكم بعد الخمسين والمئة أمراء كفرة وأمناء خونة وعرفاء فسقة، عرفاء فسقة، أمناء خونة وأمراء كفرة، هؤلاء يأتون بعد الخمسين والمئة، يعني أنه قبل ذلك الزمان لا توجد أمثال هذه المعاني، إنما بدأ الكفر من يوم السقيفة، لكن المقصود أن هذه المعاني ستكون واضحة عند الكل حتى عند أوليائهم. ربما قد تكون هناك شبهة على بعض الناس من الذين خالفوا سيد الأوصية، ربما وإن كنا لا نعتقد ذلك لأن الحجج واضحة وقطعية على الناس، والحجج أقامها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل موقف وفي كل مقال وفي كل مقام. لكن قد يقول قائل ربما أنه حدثت بعض الشبهات عند بعض الناس في زمان خلافة الأول الثاني الثالث في زمان معاوية، لكن في زمان يزيد الأمور الأمور صارت واضحة، خصوصا بعد واقعة الطف. بعد واقعة الطف لم يبق هناك من غطاء أو ساتر على ضلالة يزيد وعلى ضلالة الذين سبقوه من خلفاء الجور والظلم والضلال. لكن الإمام صلوات الله وسلامه عليه حينما يتحدث أنه يأتيكم أمراء كفرة لا يعني أن السابقين ليس بأمراء كفرة، لكن هذا المعنى سيكون واضحا حتى للطفل الصغير، حتى للمرأة التي هي حلس في بيتها ما خرجت من بيتها، أن هذه المسألة ستكون واضحة بينة لجميع الناس. أمراء كفر المعنى واضح، أمراء جمع لأمير، والأمير هو الذي يتأمر على الناس والذي يرجع إليه أمر الناس والذي يكون مصدرا لإصدار الأوامر، وهذا الأمير الذي يكون مصدرا لإصدار الأوامر ويكون أمر الناس بيده. أمراء كفرة أي يحكمون بغير ما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أمراء كفر هؤلاء يكفرون مع أنهم قد يظهرون الإيمان بالشهادة، يظهرون الإيمان بألسنتهم، يظهرون الإيمان بالدين، يلبسون بردة رسول الله في صلاة الجمعة ويمسكون بقضيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة صلاة الجماعة وفي خطبة صلاة الجمعة، يظهرون هذه المراسم ويظهرون هذه الآثار وهذه المناسك، لكنهم يحكمون بغير ما أنزل الله، والذي يحكم بغير ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. من هنا جاء كفرهم، من هنا جاء مروقهم وخروجهم عن الدين. أمراء كفرة وأمناء خونة، الأمناء جمع لأمين، والأمين هذه التسميات قديمة، الأمين الذي ينصبه الأمير وكيلا عام فيما يتعلق بشؤون الناس خصوصا في الجانب المالي، فيما يتعلق بأعطيات الناس، هؤلاء الذين يقال لهم الأمناء، وهذه التسمية كانت معروفة في الزمن الأول في زمن رسول الله وحتى في زمن الثلاثة لعنة الله عليهم، في زمن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه هذه التسمية كانت معروفة وبقيت موجودة، لكنها كانت معروفة أكثر في الزمن الأول. أمناء جمع لأمين، والأمين هو الذي يكون وكيلا للأمير وكيلا للسلطان في شؤون أمور الناس خصوصا الاقتصادية منها والمالية. هؤلاء الأمناء الخونة يتصرفون بحسب رغباتهم في أعطيات الناس وفي عطاء الناس، وكذلك يقال للذين ينقلون أوضاع الناس وأحوال الناس إلى السلطان يقال لهم أمناء. أمين السلطان هو أيضا الذي يحيط السلطان علما بماذا يجري على الناس. مثلا ولاة السلطان يفعلون ما يشاءون في الناس وفي أمور الناس، والناس في سخط وفي أذى، والأمناء لأجل التزلف عند السلطان يقولون للسلطان إن الناس في خير وإن عدلك يسود الناس والناس تتكلم عن عدلك. هذا أيضا صنف آخر من صنف الأمناء. الأمناء إما أن يكونوا يشرفون على أمور الناس المالية، وإما أن يكونوا ينقلون الأخبار والأوضاع والأحوال إلى السلاطين عن الناس. فهناك أمراء كفرة، وهناك أمناء خونة، وهناك وعرفاء فسقة. العرفاء الفسقة، العرفاء جمع لعريف، هذه التسمية في زماننا وفي الأزمنة المتأخرة تطلق على أهل المعرفة، على أهل العرفان، على أهل الله، على أصحاب الذوق التألهي. أما سابقا هذه التسمية ما تؤخذ بهذا المعنى، سابقا هؤلاء تطلق عليهم تسمية العارفون، العارفون. ولذلك في الروايات الشريفة ويوم الغدير آت أنه من أفضل الأعمال في يوم الغدير هكذا في الرواية أن تصل إخوانك العارفين، من أفضل الأعمال في يوم الغدير، وهذا واضح في الروايات الشريفة، حتى في مفاتيح الجنان، في كتب الأدعية والمزارات، في مناسك وأعمال وآداب يوم الغدير، اقرأ هذه المسألة واضحة هذا الوصف. في غير هذه المناسبة يرد معنى المؤمنين، معنى الشيعة، معنى المحبين. أما هنا في يوم الغدير، لأن يوم الغدير يوم المعرفة، لأن يوم الغدير يوم أهل الله، لأن يوم الغدير يوم العرفان، فأفضل الأعمال أن تصل فيه إخوانك العارفين. عارفين بأي شيء؟ العارفون بأهل البيت، العارفون بعلي وآل علي، العارفون بإمام زمانهم صلوات الله وسلامه عليه. أما لفظة عرفاء هذه في الأزمنة المتأخرة، وإن كان عارف تجمع على عارفين وتجمع على عراف وتجمع على عرفاء، لكن كلمة عرفاء في الأزمنة القديمة كأنها صارت عنوانا لوظيفة حكومية. عرفاء جمع لعريف، عرفاء جمع لعريف. ولذلك في الروايات الشريفة أنه لا يطأ الجنة عشار ولا عريف ولا شرطي إلا شرطة الخميس ومن كان على أمثاله. في الروايات هكذا لا يطأ الجنة عريف ولا عشار ولا شرطي إلا شرطة الخميس. شرطة الخميس شرطة أمير المؤمنين في أيام خلافته، ومن كان على أمثاله، ومن كان على نهج شرطة الخميس. ومعنى الشرطة من المنازل العالية لأهل الإيمان، لكن لأن هذه التسمية صارت لجلاوزة السلاطين صارت هذه التسمية مذمومة عندنا الآن. الشرط وهذه الصفة تكاد تكون من الصفات المذمومة عند الناس، باعتبار أنه على طول العصور الشرطة كانوا يعملون مع الظالمين على طول العصور. أما شرطة الخميس ما المراد من الشرطة؟ الشرطة الذين شارطوا الله وإمامهم على أن يبذلوا نفوسهم ودماءهم في سبيل الله، من المشارطة مأخوذة. معنى الشرطة وشرطة الخميس هؤلاء الذين شارطوا الله وشارطوا أمير المؤمنين على أن يبذلوا نفوسهم ودماءهم في سبيل الله، في سبيل دين الله، في سبيل حفظ شريعة الله. هؤلاء هم الشرطة، تشارطوا مع الإمام المعصوم. ولذلك أيضا من الأسماء الواضحة لبعض أنصار الإمام الحجة شرطة الإمام الحجة، وهذا المعنى يرد ذكره في بعض الروايات. كما أنه له القضاة، له الوزراء، له العمال، له الولاة، له الشرطة، وهم الذين تشارطوا معه عليه السلام على التضحية بكل شيء في سبيله صلوات الله وسلامه عليه. على أي حال، أنا لا أريد أن أشط كثيرا عن أصل الموضوع، قلت في الروايات أنه لا يطأ الجنة لا عريف ولا شرط ولا عشار إلا شرطة القميص ومن كان على أمثاله. مقصودي هنا المراد من العريف من هو؟ العريف هو الذي يجبي الضرائب والأموال من الناس للسلطان الظالم، وهذا الذي يقال له العريف. وكذلك يقال العريف لمن يسمى في زماننا هذا في العراق مثلا بالمختار، مختار المحلة. في زماننا هذا ما يقال له مختار المحلة، في الأزمنة السابقة يقال له العريف. لماذا يقال له العريف؟ لأنه يعرف أحوال أبناء محلته بكل تفاصيلها، ويكون بمثابة شرط الأمن كما هو الحال الآن في العراق، يخبر السلطة بكل الجزئيات لأبناء محلته. هذه القضية ليس في زماننا فقط، هذه حتى في الأزمنة القديمة موجودة. عرفاء جمع لعريف، والعريف هو الذي يجب الضرائب والأموال، أو هو مختار المحلة، والحال هو أيضا يقوم بنفس الأمر، هو مختار المحلة أيضا يجب الضرائب في ذلك الزمان. فالمراد من العريف بهذه الصفة. على حال قد يكون هناك تفصيل في الكلام، لكن الوقت ما يكفي. فأمراء كفرة وأمناء خونة وعرفاء فسقة، واضح معنى الكفرة، معنى الخونة، معنى الفسقة. عرفاء فسقة أن يفعلون كل معصية في سبيل أغراضهم، في سبيل مطامعهم، وعرفاء فسقة. ففي مثل هذا الزمان ماذا يكون؟ أمراء لا يحكمون بما أنزل الله، وأمناء يخونون الناس في عطائهم وحقوقهم، ويخونون نفس السلطان، ينقلون له المعلومات الخاطئة. وعرفاء فسقة هؤلاء الذين يشرفون على أمور الناس، فتكثر التجار في مثل هذا الزمان قطعا مع وجود هذه المصالح والمطامع. في مثل هذه الأجواء حينئذ تنشأ طبقة من الناس تجمع الأموال الكثيرة على أساس اختلاف هذه المصالح الموجود بين العرفاء وبين الأمناء وبين الأمراء. في مثل هذه الأجواء تنشأ طبقة تكثر أموالها، فتكثر التجار وتقل الأرباح. تجار الذين يعملون في التجارة، لا أظن أن الكلمة بحاجة إلى شرح. فتكثر التجار وتقل الأرباح. تقل الأرباح لأي شيء؟ لكثرة التجار ولكثرة التنافس فيما بينهم. قطعا حينما يكثر التجار سيتنافسون فيما بينهم، وتنافسهم أين سيكون؟ في مسألة تقليل الربح. تنافس التجار كيف يكون؟ هذا التاجر يكون سابقا لهذا التاجر في السوق بتقليل القيمة التي يبيع بها. فتكثر التجار، هذه مسألة طبيعية، إذا كثر التجار حينئذ ستقل الأرباح. فتكثر التجار وتقل الأرباح، ثم ماذا؟ ويفشو الربا. يفشو يعني يشيع بين الناس، فشاشة. ويفشو الربا يعني يشيع الربا بين الناس بمختلف أشكاله. الربا له أشكال ومصاديق كثيرة، وليس البحث بحثا فقهيا لتعديد أنواع الربا والمعاملات الربوية، هذا الأمر موكول إلى بابه. ويفشو الربا وتكثر أولاد الزنا. قطعا في مثل هذا الحال، في مثل وجود الأمراء الكفرة، وفي مثل وجود الأمناء الخونة والعرفاء الفسقة، وكثرة التجار وانتشار الربا، حينئذ يكثر أولاد الزنا. وتكثر أولاد الزنا وتغمر السفاح. السفاح إما المراد منه سفح الدم، لأن كلمة السفاح في لغة العرب تأتي على معنيين، تأتي بمعنى سفح الدم، وتأتي بمعنى الزنا الفاحش. وتغمر السفاح، ربما بقرينة وتكثر أولاد الزنا، ربما بهذه القرينة أن المراد من السفاح هنا الزنا، وربما المراد من السفاح كثرة الدم وكثرة القتل، وبالنتيجة هو إذا كثر الزنا كثر القتل وكثرت سائر المفاسد الأخرى. وتكثر أولاد الزنا وتغمر السفاح، تغمر إشارة إلى إشاعة السفاح، إشاعة الفاحشة، تغمر غمر الشيء غطاه، ولذلك يقال للأمواج موج غامر، هذا الموج الذي يكون عاليا جدا في البحر، أو يقال بحر غامر، البحر الغامر هو البحر الذي يكون مشحونا مليئا بالماء وأمواجه عالية بحيث يغطي الأرض بتمامها، فيقال موج غامر هو الموج العالي الواضح الذي قد غطى كل شيء. وتغمر السفاح أي أن السفاح يكون منتشرا شائعا واضحا معروفا بين الناس. وتقذر أولاد الزنا وتغمر السفاح وتتناكر المعارف، تتناكر المعارف، المعارف هنا جمع لمعرفة، والمراد من المعرفة هو معرفة الناس بعضهم للبعض الآخر. إنما تتناكر المعارف متى؟ الروايات الشريفة الأخرى تحدثنا هكذا، ما المراد من تناكر المعارف؟ الروايات لابد في فهمها أن نعود إلى نفس الروايات الشريفة، كلام المعصوم يبينه كلام المعصوم عليه السلام. الروايات الشريفة الأخرى تحدثنا عن تناكر المعارف، كيف؟ وأن من يعرفك ينكرك، هذا المعنى ورد في الروايات، فيسأل الإمام كيف يكون هذا المعنى؟ أن أخوك ينكرك، أن صديقك ينكرك، أن الذي يعرفك ينكرك، كيف يكون هذا المعنى؟ قال إذا لاقاك من دون أن تحتاجه لاقاك بالبشر وبالسلام وبالتحية وبالكلام الجميل الحسن، أما إذا جئته محتاجا فإنه يلقاك بوجه آخر. المراد من تناكر المعارف هو هذا المعنى، إذا جئته من دون أن تحتاجه يلقاك بالترحيب وبالبشاشة وبالسلام وبالكلام الطيب، أما إذا جئته بحاجة ولو بسيطة حينئذ يتجهم وجهه في وجهك، هذا المراد من تناكر المعارف. وقطعا المجتمع الذي تسوده هذه الحالات تظهر في هذه الخصال وغير هذه الخصال، حينما يكثر أولاد الزنا قطعا هذه الخصال وهذه الصفات ستشيع بين الناس. وتكثر أولاد الزنا وتغمر السفاح وتتناكر المعارف وتعظم الأهلة، الموجود هنا المحرك وإلا موجود في نسخ أخرى وتعظم الأهلة، لكن المحرك هنا، وليس كل التشكيلات الإعرابية الموجودة هنا صحيحة في هذا الكتاب. الآن الكلمة مشكلة هكذا وتعظم الأهلة، لكن الموجود في أكثر الروايات في أكثر النسخ الأخرى وتعظم الأهلة، وإن كان تعظم وتعظم نفس المعنى، غاية ما في تعظم، وإن كان المراد من تعظم قد يكون هناك وجهان، وجه الأول أن الناس تعظم الأهلة، أو أن المراد تعظم الأهلة من قبيل المبالغة في الفعل بتشديده، باعتبار أن الفعل إذا شدد يعطي مضاعفة في المعنى، لكن نحن نقرأها وتعظم الأهلة، لأن هذا الموجود في أكثر الكتب في أكثر النسخ التي نقلت هذه الرواية أو نقلت روايات أخرى تتحدث عن هذا المعنى، لأنه ورد في بعض خطب سيد الأوصياء وفي أحاديث أخرى منقولة عن المعصومين من علائم ظهور الإمام الحجة انتفاخ الأهلة، فيسألونه يا ابن رسول الله ما انتفاخ الأهلة؟ قال هو عظمة هذه، هو كبر هذه الأهلة، الآن أتي على شرحها. قال وتعظم الأهلة، تعظم الأهلة هو في الحاشية هنا قال الأهلة جمع الهلال، والهلال بمعنى الغلام الجميل، وهذا معنى في غاية البعد، الأهلة جمع الهلال، والهلال هو هذا الذي يرى في السماء والذي يميز به هذا الشهر من ذلك الشهر، الذي تحسب به الشهور القمرية. من جملة فتن آخر الزمان هو انتفاخ الأهلة. يسألون الإمام: يا ابن رسول الله، ما انتفاخ الأهلة؟ قال: انتفاخ الأهلة أن هلال الليلة الواحدة يراه الناس هلال ليلتين، فتقع الفتنة بين الناس، فهذا يقول هذا اليوم هو يوم العيد، وذلك يقول يوم أمس هو يوم العيد. وهذا الآن نحن نلاحظه، نعيشه في حياتنا. من جملة علائم الظهور انتفاخ الأهلة في الزمان القريب من ظهور إمام زماننا عليه السلام. يا ابن رسول الله، ما انتفاخ الأهلة؟ أنه هلال الليلة الواحدة يرى وكأنه هلال ليلتين أو أكثر. هذه الروايات طبعا من جهة السند ضعيفة، لكن الواقع العملي يشهد بها. ولذلك نحن لو أردنا أن نرجع إلى كلام المعصومين لحل لنا كلام المعصومين كل مشاكلنا. هذه القضية لو نأخذ بنظر الاعتبار هذه الروايات الشريفة، حينئذ مثل هذه الفتنة التي يبتلي بها الشيعة في كل عيد وفي كل شهر رمضان، هذه الفتن حينئذ تضيع وتتطاير لو أردنا أن ننظر إلى كلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، علما أن فقهاءنا من الزمن الأول وإلى يومنا هذا لا يعدون مسألة كبر الهلال وصغر الهلال له مدخلية في مسألة تعيين أول ليلة أو في مسألة معرفة ثاني ليلة. أبدا لا يوجد فقيه من فقهاء الطائفة من الزمن الأول بعد النواب الأربعة وإلى يومنا هذا يجعل لكبر الهلال أو صغره مدخلية، لكن هذه المسألة شائعة حتى على ألسنة أهل العلم، حتى على ألسنة طلبة العلم. وطالما أسمع من طلبة العلم يقولون هذا الهلال هلال ليلته، والحال هذه القضية أصلا لا يوجد لها لا من عين ولا من أثر، لا في كتبنا الفقهية ولا في كتبنا الشرعية من الزمن الأول وإلى يومنا. فقهاؤنا لا يجدون لكبر الهلال أو لصغره مدخلية في تعيين اليوم الأول من الشهر، وإنما الأساس في تعيين اليوم الأول من الشهر هو أول رؤية للهلال. متى رؤية الهلال أول مرة في أي ليلة كان كبيرا أو صغيرا لا يفرق ذلك، متى رؤية الهلال بالعين المجردة حينئذ يبدأ الحساب لذلك الشهر. أما مسألة كبر الهلال هذه الشائعة بين الناس، وهذا الهلال أظنه هلال ليلتين أو هلال ثلاث ليالي أو غير ذلك من الكلام، لا وجود له في الفقه الجعفري أبدا، ولا يوجد فقيه واحد من فقهاء الشيعة تحدث عن هذه المسألة من أولهم إلى يومنا هذا، والمعاصرون كلهم أيضا على هذا الرأي، لا مدخلية لكبر الهلال أو لصغر الهلال في هذه القضية. المسألة راجعة مقيدة مشروطة، صم للرؤية وافطر للرؤية، هكذا في الرواية، صم للرؤية وافطر للرؤية، متى ما رأيت بعينك، متى ما رأى المسلمون الهلال حينئذ يصومون، متى ما رأوا الهلال يفطرون، صم للرؤية وافطر للرؤية. هذا لا يوجد شرط في فقهنا الجعفري الشريف. على أي حال، مع ذلك هذه الروايات تحدثنا عن مثل هذه الفتنة التي تقع في آخر الزمان وتعظم الأهل. وتكتفي النساء بالنساء، إشارة إلى فاحشة المساحقة والسحاق، والرجال بالرجال، إشارة إلى فاحشة اللواط. فحدث رجل عن علي بن أبي طالب عليه السلام، يعني بعد أن تكلم أمير المؤمنين بهذا الكلام قام رجل، أنه قام إليه رجل حين تحدث بهذا الحديث، هذا الحديث الذي مر الكلام عنه وهو يتحدث عن مجموعة من العلائم العامة التي سيراها الناس، فقال له: يا أمير المؤمنين، وكيف نصنع في ذلك الزمان، هذا الزمان الذي تكون فيه هذه الأوصاف وتكون فيه هذه الأصناف من الناس، من الأمراء الكفرة والأمناء الخونة والعرفاء الفسقة، ويكثر الربا، ويكثر أولاد الزنا، ويغمر السفاح، تتناثر المعارف، يفتن الناس بالهلال، وتكتفي النساء بالنساء، تشيع المساحقة ويشيع اللواط، فماذا نصنع يا أمير المؤمنين؟ فقال: الهرب الهرب. فإنه الهرب الهرب، ما المراد من كلمة الهرب؟ والإمام صلوات الله وسلامه عليه كرر هذه اللفظة: الهرب الهرب. الهرب الهرب إما تأتي بمعنى الاعتزال عن الناس، بمعنى الاعتزال عن المجتمع الذي تشيع فيه هذه المعاني. الهرب الهرب هنا إما أن يكون بهذا المعنى، بمعنى هروب من الناس في نفس الوقت الذي نعيش فيه بيننا، أن نهرب من أفعالهم، أن نهرب من أعمالهم، أن نهرب من أخلاقهم، أن نهرب منهم، أن نحاول أن نتكفى شرورهم وأن نعتزل عنهم. إما المراد هذا المعنى، وإما المراد الهرب إلى المواطن التي ينجو فيها الإنسان من الفتنة. إذ ورد في الروايات الشريفة ذكر بعض البلدان التي إذا ما هرب الإنسان إليها نجا من مثل هذه الفتن، ومن جملة البلدان التي ورد التأكيد عليها في أحاديث أهل بيت العصمة: قم وحواليها، قم وما يحيط بها. من جملة البلدان التي وردت الإشارة إليها وورد الحث على الهرب إليها، على الهجرة إليها في زمان الفتن وفي زمان اشتداد هذه المعاني التي تشيع في المجتمع الفاسد. فالهرب إما يكون بالمعنى الأول وهو اعتزال المجتمع الفاسد، الابتعاد عن هذا المجتمع الفاسد، وإن كان كلمة الهرب في اللغة من جهة المعنى الحقيقي تشير إلى الخروج من ذلك البلد، تشير إلى الخروج من ذلك المكان، تشير إلى الانتقال من أرض إلى أرض. لكن مع ذلك نحن من خلال الدراسة الإجمالية في الروايات نجد الروايات الشريفة تحدثنا عن أسباب النجاة من الفتن بأسلوبين: الأسلوب الأول الاعتزال عن أهل الفساد، والأسلوب الثاني هو الهجرة، هو الفرار إلى البلاد التي تكون فيها النجاة من الفتنة ومن هذه الولايات. بشكل عام إذا أردنا أن نلقي نظرة على الروايات المعصومية الشريفة التي تحدث فيها المعصومون عليهم السلام عن الأساليب التي ينجو فيها الشيعي في زمان الفتنة، هناك أسلوب العزلة عن أهل الضلالة، وهناك أسلوب الهجرة إلى البلدان التي شخصها الأئمة، للبلدان التي يشخصها الإنسان من عند نفسه، بلدان التي شخصها الأئمة. وردت بعض البلدان مذكورة مثل المدينة المنورة، أو ورد ذكر للشام، أو ورد ذكر للقدس، لكن هذه ليس في زمان واحد، وإنما تمر أزمنة في هذه البلدان تكون الحكومات فيها ضعيفة بحيث يتمكن المؤمن أن يعيش في تلك البلدان ويقيم شعائره من دون أن يصل إليه الأذى من سلاطينهم الظلمة. وإلا هذه الروايات التي وردت أن القدس تكون في يوم من الأيام مأمنا للناس، أو أن بلاد الشام تكون في يوم من الأيام مأمنا لبلاد الناس. بعض هذه المدن مر تأريخ أمنها في الأزمنة السابقة، بعض هذه المدن، بعض هذه البلدان مر تأريخ أمنها في البلدان السابقة. حينما نريد أن نلقي نظرة تأريخية على الأحوال السياسية والاجتماعية لمدينة القدس، ف في القرون الماضية نجد أن هناك فترات مرت على هذه المدينة عاش فيها الناس من دون أذن، عاش فيها الناس من دون اضطراب ومن دون مشاكل، مرت فترات. ولذلك حتى نفس الغربيين يقولون كان اليهود والنصارى والمسلمون يعيشون في وئام في هذه البلاد قبل الحرب الصليبية. هذا المعنى تجدونه واضحا حتى في كلمات المؤرخين الغربيين. أنا لا أريد الدخول في تفاصيل هذه المسائل، لكن أقول لا يحدث اشتباه عندك حينما تقرأ الروايات وتجد أن من جملة البلاد الآمنة من الفتن القدس والشام والمدينة المنورة وحتى الكوفة. الكوفة مرت عليها فترة كانت آمنة فيها من الفتن. بعض الزمان الذي مر على مدينة الكوفة كانت الكوفة فيها آمنة من الفتن. في زمان المغول الكوفة كانت آمنة من الفتن، ليس فيها اضطراب، مرت هذه الفترة. وفي بعض تاريخ ما يسمى بالفترة المظلمة باصطلاح المؤرخين، زمان الحكم الجلائري وزمان حكم دولة الخروف الأبيض والأسود والعثمانيين، هذه الفترة التي يصطلح عليها المؤرخون المعاصرون بالفترة المظلمة التي مرت على العراق، مرت بعض الفترات كانت فيها الكوفة في مأمن. فهذه الروايات التي تحدثنا عن الكوفة، عن القدس، عن الشام، ليس مطلقا وليس أن الأمان في هذه البلدان في زمان واحد. أما نحن نجد في الروايات الشريفة راجع البحار وغير البحار أن مدينة قم في آخر الزمان هي المدينة التي تقوم مقام الحجة على الناس، وأن هذه المدينة تقوم هذا المقام إلى زمان ظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. ستأتينا روايات تتحدث عن أهل المشرق في حينها أورد الروايات التي وردت بهذا الخصوص. فقال الهرب الهرب فإنه لا يزال عدل الله مبسوطا على هذه الأمة ما لم يمل قراءهم إلى أمرائهم، وما لم يزل أبرارهم ينهى فجارهم، فإن لم يفعلوا ثم استنفروا فقالوا لا إله إلا الله قال الله في عرشه كذبتم لستم بها صادقين. بقية الرواية تحتاج إلى شرح، تحتاج إلى بيان، وقت الدرس يكاد أن ينتهي، لذا أؤجل هذا الكلام إلى الدرس الآتي إن شاء الله. بالنسبة لله وسلامه عليه في طريقه إلى العراق في مثل هذه الأيام، في مثل هذه الأيام يكاد سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه يقترب شيئا فشيئا من أرض العراق حتى يصل إلى أرض الغاضريات، إلى أرض الأحزان، وإلى أرض المصائب، وإلى الأرض التي قامت فيها قيامة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والتي لا زالت أحزانها تخيم على هذا العالم وتخيم على قلوب المخلصين. وفي مشرق الشمس وفي مغربها علامة للدماء الحسينية المسفوحة المظلومة. هذا آخر مجلس من مجالس هذه السنة، وهذا المجلس نجعله هذا اليوم بعنوان التوسل بأنصار سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. أنصار سيد الشهداء لهم من المنزل الجليل عند سيد الشهداء. هذه الليلة وهذا اليوم في هذا المجلس وهذه صبيحة يوم الجمعة أقدم أنصار سيد الشهداء وسيلة بين يدي إمامنا سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، كي نوفق في خدمته خصوصا في هذه الأيام العشر.